إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. بضمك است عنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفر. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وأيضا إذاعة صوت العرب، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد التلفزيون بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والبركات. إخوة الإيمان، خير مفتتح لنا القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته فالحكم لله رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم

يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع مطفع الإرشاد اضرب يا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع دستور الأرض والسماء القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم من أول سورة غافر حتى الآية 20 تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، انطلق منذ قليل مدفع الإمساك إذانا ببدء صوم يوم جديد. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نرفع أكف الضراعة في هذه الأيام المباركة، أيام الرحمة، نرفعها مبتهلين إلى العلي القدير، نطلب منه ما نشاء، لما لا وهو القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لمن نتوجه بالسؤال؟ للذي يغضب إن سألته، أم للذي يغضب إن تركت سؤاله؟ بابه مفتوح لكل الخلق، لله نتضرع ونسأله حاجاتنا. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا وندعوك يا رب، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة، نرفع أكف الضراعة مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، هو يوم الرابع من شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. لا إله إلا الله، لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ علينا إيماننا يا رب. شهر التقى بجلاله شهر التقى بجلاله وأفانا، والخير يخطر حوله ألوانا، في اصطفى الرحمن في اصطفى الرحمن رحمة للعالمين رحمة للعالمين ونزل القرآن في اصطفى الرحمن وأحمد رحمة للعالمين ونزل القرآن أوحى إلي اقرأ ولم يك قارئا سبحان ربي علم الإنسان سبحان ربي علم الإنسان في ليلة القدر المباركة انجلى نور الهداية يمحق البهتان أوحى إليه اقرأ ولم يك قارئا بالعدل والتوحيد بالعدل والتوحيد قامت أمة بالعدل والتوحيد بالعدل والتوحيد قامت أمة تحيي السلام تحيي السلام تحيي السلام تحيي السلام وتنشر الإحسان. وازدانت الدنيا بدين محمد وازدانت الدنيا بدين محمد وازدانت الدنيا بدين محمد وتبدلت أوهامها إيمانا وتبدلت أوهامها إيمانا بالعدل والتوحيد قامت أمة بالعدل والتوحيد بالعدل والتوحيد قامت أمة تحيي السلام تحيي السلام تحيي السلام تحيي السلام وتنشر الإحسان. سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله قمر أضاء الكون قمر أضاء الكون وجه محمد قمر أضاء الكون قمر أضاء الكون قمر أضاء الكون وجه محمد سر من الرحمن سر من الرحمن فينا قد سار عالم نزاح الجهل عند حضوره عالم نزاح الجهل عند حضوري تبيان علم تبيان علم البان في أم الكون

وهكذا إخوة الإيمان نودي بصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة، وذلك بعد فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع، أذن بعدها بصلاة فجر يوم جديد من أيام الشهر الكريم، وهو فجر اليوم الرابع، وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله تعالى في أيام شهر رمضان، أيام الرحمة، يناجون ربهم في ساعات السحر التي يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ينظر لعباده ويقول: ألا من مسترحم فأرحمه، ألا من مستغفر فأغفر له. فلنطلب ممن خزائنه ملأى لا يرد يدا خائبة أبدا، إنه هو السميع العليم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن يمن على مصر بالأمن والأمان، وأن يزيد خيرها خيرا على خير، وأن يوفق رجالها، وأن يحمي حماة الوطن، وأن يكون في عونهم والعيون الساهرة من رجال الشرطة الذين يزودون عن مصر في كل وقت وحين. إخوة الإيمان، لقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والآن يقام لصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو، والتي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم،

منا. آمين. وهب لنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبل صلاتنا. آمين. وصيامنا. آمين. وزكاتنا. آمين. وقيامنا. آمين. واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر ليوم جديد هو الرابع من شهر رمضان المبارك، من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، والذي أمنا أيضا في الصلاة، وكان معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، ومعنا من غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وأحمد رامي. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وأمنه، وتقبلوا من التحية كل عام أنتم بخير. محدثكم علي سلمي من أسرة المذيعين. دار الإذاعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الأحد 20 من شهر مايو لعام 2018 للميلاد، والموافق 4 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 للهجرة.